الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلماءنا، واهدنا واهد ذريتنا والمسلمين لما تحب وترضى، ونسألك حسن الخواتيم. اللهم كما أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. أما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 25 من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، وتقريبا هذا هو الفصل الأخير في هذا الباب، لأن الفصل الذي يليه هو الفصل 26 في معاني الحديث الذي ورد في هذا الفصل، فسوف نذكر الحديث مع معانيه، فلا حاجة لقراءة الفصل 26 بعد ذلك، ويكون هذا الفصل هو نهاية الباب الثاني من الكتاب الذي يبحث في بيان أن الله سبحانه وتعالى جمع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخصال الظاهرة والباطنة التي تفرقت في غيره من الأنبياء والرسل، فكان هو مجمع الأخلاق الحميدة والشيم الجليلة والصفات والخلال المحمودة صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما تكلم في كل فصل على حدة على صفة من الصفات المحمودة بالتفصيل، أراد أن يتكلم في هذا الفصل الأخير على صفاته الخلقية الظاهرية، وعلى أحواله مع الأمة، وفي خاصة نفسه وفي بيته، برواية الحديث الجامع في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سيدنا هند بن أبي هالة خال سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ثم تممه بوصف سيدنا علي بن أبي طالب لمدخل النبي ومخرجه وأحواله مع أمته. فنقرأ هذا الفصل، وإن كان فصل طويل إلا أننا إن شاء الله نحاول أن ننتهي منه في هذا اليوم بإذن الله. نستعين بالله ونستفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فصل. قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة، وأريناك صحتها له صلى الله عليه وآله وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع، والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الأدلاء، وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء. يعني بيقول إن في الفصول السابقة قد أتى لقارئ هذا الكتاب فبيدعو له، يقول: قد أتيناك أكرمك الله من ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحميدة، والحميدة بمعنى المحمودة، فعيلة بمعنى مفعولة، والفضائل المجيدة يعني الشريفة، وخصال الكمال العديدة، وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم، يعني أعلمناك بالأدلة أنها قد صحت ونسبت له صلى الله عليه وآله وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع. والآثار جمع أثر، والأثر هو مطلق الخبر، سواء كان حديث، سواء كان آية، سواء كان كلام صحابي أو كلام تابعي، فيسمى أثر، فيشمل الخبر والمرفوع والموقوف وكلام الأكابر في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما فيه مقنع يعني ما فيه إقناع، يعني قناعة، والأمر أوسع، وأمر النبي والكلام حول ما فيه من خصال أوسع مما ذكرنا، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد، يعني متصل ومتسع، لا يستطيع أن يحيط به إنسان ينقطع دون نفاده الأدلة. يعني الأمر ده كأنه الطريق في وصف النبي صلى الله عليه وسلم طريق طويل ويحتاج إلى دليل، وحتى الأدلة تنتهي والطريق ما ينتهي، كأنه بيدي استعارة. يعني الأدلة جمع دليل، يعني وهو الذي يتقدم الركب، ممتد ينقطع دون نفاده الأدلة، وبحر علم خصائصه صلى الله عليه وسلم زاخر لا تكدره الدلاء. الدلاء اللي هو جمع دلو، اللي هو اللي بتملى بيه يعني. وعلشان كده قالوا: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لا يوصف، صلى الله عليه وسلم. مهما تفنن الناس في وصف مدح النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، لا يعلم قدره إلا ربه، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. حط بقى، شوف لما ربك يخلق خلق شريف ويجعل أشرف خلقه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشوف بقى خصائصه هتبقى إيه إذا كان هذا الخالق عظيم، وحيخلق خلق يجعله أشرف الخلق. هيخلق خلق عظيم، لأنه الخلق من يعني صفته من صفة خالقه، فإن كان الخالق عظيم يبقى خلقه فيه عظمة، وإن كان الخالق حكيم يبقى الخلق فيه حكمة، وهكذا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلقه فيه هذه الحكم العظيمة، فما بالك بأشرف خلقه، كيف تكون فيه من أسرار الحكم والخصال التي لا يعلم مداها إلا رب العالمين. ولكن أتينا فيه بالمعروف، لكن جاء في الفصول السابقة باللي اشتهر المعروف فقط، لكن فيه أسرار لا تنتهي. ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات. يعني هو ما عمل إلا أنه جمع كل ما قيل بقدر طاقته ونظمه في صورة فصول، وما جابش حاجة غريبة وما استنتجش حاجات من عند نفسه. واقتصرنا في ذلك بكل من كل، يعني اختار كمان حاجات قليلة من حاجات كثيرة، بكل من كل من كل، وغيض من فيض، كأنه كان حاجة ضخمة فيض كبير وخد حاجة ضحلة بسيطة منها، كأنه ارتشف رشفة من ايه من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في كتابه. ورأينا ان نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن، سيدنا الحسن اخو سيدنا علي بن ابي طالب، ريحانتي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسيد شباب أهل الجنة، نفعنا الله بهما وبذكرهما وبحبهما، وحشرنا في زمرتهم. بذكر حديث الحسن عن ابن أبي هالة، لأن حديث سيدنا الحسن عن ابن أبي هالة حديث رواه الإمام الترمذي في شمائله، وأيضا رواه المصنف القاضي عياض عن مشايخه، وروي في كتب الصحاح والسنن المختلفة، لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا. اختار الحديث ده، وإن كان وصف النبي كثيرين، ولكن اختار الحديث ده لأنه جمع أوصاف كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر في الأحاديث الأخرى، لأن بعض وصاف النبي يعني أوجزوا العبارة، وهو أراد التفصيل ففصل فيه، فكان فيه نوع شفاء لغليل الإنسان اللي يريد أن يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، وإدماج الشيء عن اشتماله، وإنه بيشتمل كمان في جملة كافية من سيره وفضائله. ونصله، يعني يصل هذا الحديث أيضا بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. غريب يعني معاني ألفاظه الغريبة، يعني معاني الألفاظ ده معنى غريب، اللي هو الفصل 26 عمله في معاني الألفاظ الغريبة. ومشكله اللي هي معاني التراكيب، يبقى لفظ غريب مش معروف المعنى فيقول لك اللفظ معنى ايه، وبعدين التركيبة اللفظ مع لفظ آخر يعمل جملة فيقول لك كمان الجملة معناها ايه، ادي معنى تراكيبه ومشكله. يبتدي بقى الحديث بالإسناد المتصل، يقول: حدثنا القاضي أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ رحمه الله، اللي هو شيخ القاضي عياض وكان اسمه ابن سكرة، بقراءتي عليه سنة 850 قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي. المحمدي نسبة لقرية المحمدية في تونس، فمنسوب لقريته المحمدي. والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوخشي، ووخش دي قرية في بلخ في العراق حررها الله. قالوا: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن حسن الخزاعي، قبيلة خزاعة نسبة لهذه القبيلة. قال: أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، نسبة لشاش، دي مدينة في ما وراء النهر في سمرقند والحتة دي، اللي هي المنطقة الوقت بتاعت أفغانستان وداغستان وطاجكستان، المنطقة دي كلها يسموها ما وراء النهر. قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الحافظ الترمذي، اللي هو صاحب سنن الترمذي وصاحب الشمائل للإمام الترمذي. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، يبقى الخبر ده خده سيدنا الإمام الترمذي عن طريق سفيان بن وكيع. قال: حدثنا جميع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، والعجلي نسبة لعجل، دي قبيلة، وعبد الرحمن ده كوفي. جميع بن عمر بن عبد الرحمن إملاء من كتابه قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة. وعشان كده في مجهول، وبعض الناس قالوا الحديث يبقى ضعيف للرواية عن مجهول، ولكنه هو إن كان ضعيف إلا إن تلقته الأمة بالقبول، لأنه فيه وصف للنبي ويجوز الأخذ الضعيف في المناقب والأوصاف والحاجات دي، وعشان كده تلقته الأمة بالقبول. عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، هو خاله فعلا، لأن هند بن أبي هالة أبو هالة ده كان زوج ستنا خديجة قبل أن يتزوجها النبي وأنجب هند، فيبقى هند ده أخو ستنا فاطمة من أمها، وسيدنا الحسن ابن ستنا فاطمة، يبقى هند ده يبقى خاله فعلا. فيقول: سألت خالي هند بن أبي هالة، لأنه أخيه من أمه، أبوه يبقى أخو أمه من أمها، من أم اللي هي ستنا خديجة. قال: سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحمه الله، هيجيب لك إسناد تاني، طريق آخر غير طريق وكيع بن سفيان بقى. قال القاضي أبو علي رحمه الله: وقرأت على الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خذادادة الكرجي. الكرجي دي برضو بلدة في فارس، وخذادادة دي يعني خذادادة، شوف خذ دادة هي كده، خذ دادة بس هي بالفارسي، خذادادة يعني عطية الله، يعني عطية الله بالفارسية يعني. الباقلاني قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسين ابن الحسن ابن خيرون قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد ابن شاذان ابن حرب ابن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ده منسبه الحاد سيدنا علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: حدثني علي بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه اللي هو موسى الكاظم اللي هو مدفون في الكاظمية في بغداد، سيدنا موسى الكاظم ابن جعفر اللي هو ابن سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، وسيدنا جعفر الباقر سيدنا جعفر الصادق اللي هو والد ستنا عائشة اللي مدفونة في الميدان هنا ده، ميدان ستنا عائشة اللي هي بنت جعفر الصادق ابن محمد الباقر. اللي هو اخوها اسحاق المؤتمن تزوج ستنا نفيسه، مش كده برضو؟ يعني ما تعرف الانساب دي حلوه برضو، لما تيجي تروح ستنا نفيسه تبقى عارف ستنا نفيسه حسنيه، ستنا عائشه حسينيه، لكن زوج ستنا نفيسه كان حسني، كان حسينيا. وحتى سيدنا جعفر الصادق لما راح خطب ستنا نفيسه من ابيها عشان يزوجها لابنه اسحاق المؤتمن، فقال له اديني فرصه افكر، فاتاخر عليه، فراح لسيدنا رسول الله كلمه في قبره الشريف، قال له يا رسول الله اريد ان ازوج اسحاق ابني لنفيسه، وكلمت ابيها فلم يرد علي. بيكلم النبي كده وهو في قبره الشريف، فجاء سيدنا رسول الله في الرؤيا لسيدنا جعفر الصادق قال له زوج نفيسه لاسحاق المؤتمن، فراح مزوجها له بقى. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يسمع كلام من يسلم عليه، ويسمع كلام من يشتكي اليه حاجته، لانه ما زال تعرض عليه احوال امته صلى الله عليه واله وسلم، وما زال رسول لله حتى وهو في قبره، لانه كان رسول الله حتى وهو قبل ان يولد، كنت نبيا وادم جلد في طينته، فهل تنزع منه رسالته بعد وفاته وهو في كل لحظه وفي كل حال يترقى؟ كما نعوذ بالله من أقوال أهل الضلال. عن أخيه موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر، عن أبيه محمد، سموه الباقر علشان بقر بطون العلوم، فسموه الباقر لشدة علومه، لقب لي. عن علي سيدنا علي زين العابدين، عن علي ابن الحسين قال قال الحسن ابن علي، يبقى بيروي عن عمه سيدنا الحسن، سيدنا علي زين العابدين بيروي الحديث عن عمه سيدنا الحسن. قال قال الحسن ابن علي واللفظ لهذا السند، وجاب اللفظ ده للسند ده لشرف الرواه، لان مروي عن سلسله لآل البيت، فاختار السلسله دي ورواها لشرف ايه الرواه، لأنها دي مروي عن سلسلة كلها مسلسلين من آل البيت. سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن صفته، وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. يبقى كل إنسان مسلم يحب فعلا أن يعرف صفة النبي، كان صورته إيه وشكله إيه، ينشرح صدره بمعرفة هذه الأشياء. سيدنا الحسن لما توفي رسول الله كان عنده 7 سنوات، فتصور انت يبقى جدك مثلا شفته وانت عندك 7 سنين وبعدين توفي، فكبرت بقى انت وبقيت شباب كده، تلاقي نفسك مشتاق ما لحقتش تتملى من جدك، كنت 7 سنين بس. فسيدنا الحسن برضه دور على واحد عاش مع النبي اكتر، فقال له بقى اوصفه لي، لانه اشتاق اليه فاراد ان يوصف له، واختار خاله بالذات ليه؟ لانه كان وصاف معروف، اما يجي يوصف واحد يعرف يوصفه كأنك شفته، كأنه رسم لك صورة لي، وهتشوف فعلا من وصفه كأنه بيرسم لك صورة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ من غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، ويحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، أدعج سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، مشيح الصدر أو مشيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين ما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال سائن الأطراف وسائر الأطراف، سبط العصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. وقف على كده، نقرأه تاني ونشرح. أنا بس حبيت أقرأ على بعضه كده علشان تحصل لنا بركة إيه اللفظ من غير ما نقطعه، لكن هنقرأه فقرة فقرة بقى، ونحاول كده إيه ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني فخما في عيون من رآه، مفخما في نفسه، يعني حتى لو لم يره أحد هو لوحده فخم كده، يعني مفخما في ذاته، أو فخما في ذاته مفخما من غيره، يبقى هو في ذاته فخم، ومن يراه يفخمه، يعرف أنه هو حاجة عظيمة من غير ما يكلمه، يعرف أن دي. وعشان كده حتى في البردة يقول إيه: كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، من شدة هيبته ووقاره صلى الله عليه وآله وسلم. أو تقول فخما في العيون مفخما في القلوب، يعني هو في العيون بالنظر بالعين تبقى فخم، وفي قلبك تجد فيه هيبة تمشي برد. يعني شوف كلمة فخما مفخما دي فيها معاني حلوة أو ما تخلص. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يبقى وجهه منور. للجماعة اللي يقول لك لا ايه يعني ايه منور ده، نقول له سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم نور، يقول لك لا مش نور، طين. الله، طب ما هو في طين منور برضه، ما هو فيش في طين منور، هو الماس ده، الماس ده عبارة عن كربون من طين ومنور، صح؟ طب ايه المانع ان سيدنا الرسول الله يبقى احسن من الماس ويبقى منور برضه، ولا انت عايزه يبقى طين مظلم زيك، زي اللي بيقول كده يعني، مش زيك انت يعني، زي اللي بيقول كده يعني، بنعتبره قاعد قدامنا واحنا بنناقشه، لان بيعملوها مطبوعات كده وينشروها، يقول لك سؤال عقيدة المسلم: هل خلق رسول الله من نور؟ الإجابة لا الصحيحة، والإجابة الخطأ نعم. طب والإجابة مما خلق؟ الإجابة الخطأ من نور، الإجابة الصحيحة من طين. بيعملوها كده ويعلقوها في المساجد، قريتها أنا بعيني وموجودة في مساجد كثيرة، تجد يكتبوا عقيدة المسلم، وهي مش عقيدة المسلم، دي عقيدة الملحد، لأن ألحدوا في صفات الله كمان مش في صفات النبي. وأصل ربك كتب على من لا يعرف النبي حق قدره يبقى لا يعرف ربه حق قدره، فأول ما تنقص النبي قدره تلاقي نفسك وقعت في الله نفسه. شفت قد إيه؟ ما حدش انتقص النبي إلا وما عرفش يوحد ربه بالضبط، ولا عرف صفات ربه بالضبط، فهم لما وقعوا في النبي وقعوا في صفات الله كمان، فنسأل الله السلامة. أهو اللي شافه وعاش معاه بيقول: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر، شافه منور، أنت ما شفتش يبقى صدق، ده الخبر هو جاء، كل اللي شافه النبي قالوا منور، والقرآن قال منور، قال سراجا منيرا، يعني عايز إيه تاني؟ يعني نجيب لك القرآن مش عايز يعجبك، نجيب لك الحديث برضه مش عايز يعجبك، أجيب لك إيه؟ لو جبت لك عصا سيدنا موسى ورميتها لك لقيتها ثعبان برضه مش هتؤمن بيها، تبقى أنت فرعون هذه الأمة بقى ولا إيه حكايتك؟ يعني أنت إيه حكايتك يعني؟ قرآن مش عايز تقتنع، ربنا بيقول في القرآن سراجا منير، وبيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والصحابة اللي شافوه قالوا منور، نيجي نقول لك منور تقول لي لا مظلم، الله، لا ده أنت بقى خبيث بقى، فهم؟ حاجة غريبة يعني. فابعد عن مثل هذه الترهات المتعلقة بحق النبي، لأن النبي فوق النور كمان، ده النور ده حاجة تقريبية، ده النبي نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار صلى الله عليه وآله وسلم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المربوع اللي هو الوسط، يعني لو هو طويل يعني هو لا هو طويل ولا قصير، لكن للطول أقرب. أدي معنى أطول من المربوع، يعني هو إلى الطول أقرب، لكن هو لا تقدر تقول عليه طويل يعني خالص، اللي هو المشذب ده اللي زي النخلة يعاب برضو. لما تلاقي واحد طويل قوي كده تلاقيه برضو الناس تقول إيه ده، هو اشتغل عمود نور ده ولا إيه؟ فيعاب. والقصير يعاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما فيهوش صفة تعاب، فتلاقيه هو أطول من المربوع وأكثر من المشذب. المشذب اللي هو عارف النخلة لما يقصوها ويشذبوها تبقى طويلة قوي كده ورفيعة، فتعاب برضه. لما تلاقي واحد كده طويل قوي وكنز وراسه كده صغيرة يبقى عامل زي النخلة اللي متقطع فروعها، ده اسمه المشذب. واخد بالك؟ ادي معنى أطول من المربوع وأكثر من المشذب. عظيم الهامة يعني رأسه عظيمة كده، تناسب طبعا جسمه، لأن جسم النبي كان فيه حجم مناسب كده، فتلاقي رأسه برضو عظيم الهامة اللي هي الرأس يعني. رجل الشعر، شعره مصطفف كده ومعرج جميل، لا هو خشن قطط ولا هو صف نازل سايح على بعضه كده، يعني تلاقيه مموج كده، ناعم مموج. أدي معنى رجل الشعر. جعدا رجلا في الروايات الأخرى، جعدا رجلا، وعشان كده قالوا إن الشعر الناعم المموج أجمل من الشعر الصف اللي هو مفهوش تموجات. ليه؟ لأن دي خد من الجعود التموج وخد من الصبوت النعومة، فخد من كل صفة جميلة حلاوتها صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت فيه كل صفات الجمال. هذه معنى رجل الشعر. إن انفرقت عقيقته فرق، وعقيقته اللي هي شعره اللي في مقدمة رأسه، لو اتفرق لوحده بطبيعته يفرق، ما اتفرقش يعني ما تكلفش، سايب شعره براحته صلى الله عليه وسلم، مش بيعمل تسريحة معينة، جات فرق اتفرق، ما اتفرقش ما يجراش حاجة، سايبه بلا تكلف. إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه أو أذنيه. شعره بقى إذا هو وفر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمر بمراحل، لما كان يحلقه ويرجع يطول تاني، ما كانش يحلقه إلا في عمرة أو حج، وهو عمل 4 عمرات في عمره وحج مرة واحدة، فكأنه حلقه 5 مرات، وكل مرة يحلقه كان يوزعه على الصحابة شعر يقتسموه كأنهم بيقتسموا كنز. والحمد لله أهل مصر عندهم شعرة من شعرات لحية النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في مسجد سيدنا الحسين، موجودة كده حاجة جميلة. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ثروة، كان ياخدوه الصحابة يقسموه كأن بيقسموا كنز كبير، كانوا يبلوا الشعرة دي يشربوا ماء وهم مرضى ربنا يشفيهم، وكانوا أحيانا يحطها. سيدنا خالد بن الوليد كان حاطط شعرة من شعرات النبي في عمامته، فكان لا يدخل معركة إلا وينتصر، فكان يقول لك ببركة هذه الشعر اللي هي من شعرات النبي اللي حطتها في عمامته أو خوذته رضي الله عنه. فكان شعره لما يجي يطول يوصل لحد شحمة أذنه، وأحيانا اللي يشوفه بعد شوية يبقى نازل شوية أطول، واللي يشوفه يكون بقاله مدة ما حلقش يلاقيه يضرب ما بين منكبيه، يعني نازل على ظهره صلى الله عليه وسلم طويل. وعلشان كده الوفرة هي الشعر إلى شحمة الأذن، واخد بالك؟ والجمة اللي هي ما تبقى ما بين المنكبين، واللمة اللي بينهم. عشان كده شعر النبي كانوا يقولوا لنا مشايخنا إيه، يعمل كلمة ولج، ولج وواو لام من جيم، واو اللي هي الوفرة واللام اللمة والجيم الجمة، الواو الوفرة لشحمة الأذن، واللام اللي هي اللمة ما بين ايه كتفيه اللي هي تحتها شوية، والجمة اللي هي تضرب لظهره بقى اللي هي الطويل. يبقى ترتيبه من حيث الطول ترتبه بولج، وفرة لمة جمة، دي ايه وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول. ايوة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعة عصره هكذا، كويس، طبيعة عصر النبي هكذا. لما يتغير العرف، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا جاء عرف والشرع لا ينهى عنه يبقى مراعاة العرف مطلوبة، لأن منهي إن الإنسان يبقى مشهور بثياب شهرة، ونهى النبي عن ثياب الشهرة. فإذا كان في العصر كل الوقت الرجالة كلهم حلقين وأنت تمشي بشعر مدفر، هتبقى شكلك مشهور. صحيح هو اللي انت عملته ده جائز، لكنه مخالف للعرف اللي انت نشأت فيه، والمسلم يكون عايش في زمانه ومكانه بحيث انه يبقى زي بقية الناس. فلو كان النبي في بيئة بيحلقوا شعرهم كان حلق، في بيئة بيطولوا شعرهم يطول، فالأمر متروك على الإباحة، فده للعرف، واخد بال حضرتك؟ لكن لو واحد سابه طويل نقول له والله جائز، انت ما عملتش حرام بس خالفت العرف، واحنا منهي اننا نبقى نعمل حاجة فيها شهرة، واخد بال حضرتك؟ وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفر. يبقى بيتكلم على الوفرة، هو لحد شحمة الأذن، واللمة اللي تحت شوية، والجمة اللي تحت خالص. أزهر اللون، يبقى بيتكلم على لون بشرته. أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمر، لأن لو أحمر خالص كده يبقى عامل زي الديك الشركسي كده، الواحد يقول إيه ده، زي الإنجليز، الجنس الإنجليز دول تلاقيهم محمرين كده كأنه طالع مسلوخ من حمام بخار، يعاب. ولو أبيض قوي باهت كده زي الأبرص مفهوش ريحة الحمرة برضو يعاب، الواحد كده جسمه يشعر. لكن الجمال أبيض مشرب بحمر، فياخد الاثنين. وعشان كده تلاقي صفات النبي واخد الجمال كله، ما تغلبش عليه صفة تعاب. ادي معنى أزهر اللون، يعني أبيض مشرب بحمر. واسع الجبين، والجبين اللي هو انت عندك قرطك دي باللغة بتاعتنا نقول عليها القورة، اللي هي الجبهة، مش كده برضو؟ الجبهة دي اللي انت بتسجد عليها، تلاقي على جنبها جبين الناحية دي وجبين الناحية دي، كويس؟ وبعد كده تلاقي الصدغ، الصدغ اللي هو ايه؟ عليه الشعر البسيط ده الخفيف اللي لما تيجي تندغ كده تلاقي ايه؟ العضلة دي تتهز كده، واخد بالك؟ يبقى اسمه الصدغ. يقول لك ضربني على صدغي، يعني اداله بالقلم على الحتة دي، واخد بالك؟ لكن في ناس فاكرة الخد الصدغ، لا، ده اسمه الخد، لكن ده الصدغ، كويس؟ يبقى واسع الجبين، يبقى ايه؟ الجزء اللي يلي الجبهة، يبقى كل واحد ليه جبينان، واخد بقى على جانبي الجبهة جبينان، مش كده برضو؟ جبين هنا وجبين هنا، يبقى ده واسع الجبين. أزج الحواجب، أزج الحواجب يعني حواجب النبي كانت كده كأنها مرسومة مش منعكشة، كأنه مسويها وهي متسوية ربان، ادي معنى أزج الحواجب، يعني واضحة، واضحة كده ومتعلمة، مش مخربشة كده وطالعة هايشة وكده، لا، ادي معنى أزج الحواجب. وسمي الحواجب جمع حاجب طبعا، عشان بتحجب ايه؟ الغبار عن العين، كأنها واقفة زي الحاجب كده، عارف انت الحاجب اللي واقف على باب المحكمة عشان يمنع دخول ما لا يليق على المستشارين، فيمنع بقى الربش كله يدخل، فيقوم ايه يسموه الحاجب. دي الحاجب برضو ده واقف كده على باب العين عشان يمنع اي زبالة ما تخشش على العين، فسموه حاجب عشان كده، يحجب عن العين ما يؤذيها من عرق واحيانا برضو ضوء. والعرق ساعات العرق يجي ينزل كده يجي عند الحاجب يتشربه الشعر، يقوم ما ينزلش على عين، ويجي التراب يقوم يمنع الحاجب يقابله الاول، وبعد الحاجب اللي يفوت من الحاجب يجي الرموش تروح حاجزه كمان، كل ده حمايه. وعشان كده كان طويل الاشفار، يعني اهدب، يعني رموشه طويله كمان صلى الله عليه وسلم، ومن طولها كنت تلاقي عامله له ظلال تفتكره اكحل وهو مش حاطط كحل، كحل ربان، لانه كانت اشفاره طويله سوداء وملويه كده، فتدي ظل خلفها، فالظل اللي خلفها اما تشوفه تفتكره اكحل، وهو ليس باكحل، كحل رباني زي ما بيقول. وعشان كده كانوا يوصفوه يقولوا يا كحيل العينين، مش كده برضه صلى الله عليه وسلم. أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، سوابغ يعني كاملة، مش متنتفة كده ومتنطورة وشعرها خفيف ومنحول، لا، سوابغ جملة جميل، من غير قرن يعني مش متصلين ببعض، كويس، يعني بينهم ايه حاجة شعر خفيف كده. من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، وكان في عرق في جبهته كده، كان لما يغضب النبي وينفعل ويخطب في الناس او يشوف حاجة تغضب الله كانت تبص تلاقي العرق ده يتنفر ينفر في وسط جبهته، ادي معنى بينهما عرق يدره الغضب، يعني ينفخه الغضب. أقنى العرنين. والعرنين عارف أنت لما تمشي كده تلاقي بعد الحواجب تلاقي بداية الأنف من فوق خالص، الحتة اللي هي بارزة من الأنف جنب الحاجبين دي عرن، والناحية التانية عرن، يبقى اسمها العرنين. احتداب أنفه بقى عند العرنين دي في احتداب خفيف كده، لأنها لا هي مقوسة لجوه ولا هي مقوسة أوي لبره، ولا هي مستوية كده تبقى عاملة زي الدرابزين، لكن جاية في احتداب خفيف جميل كده. ادي معنى اقنى العرنين، يعني احتداب واستدارة خفيفة عند العرنين، اللي هي علشان تدي المنظر الجميل يعني. وكل الساميين كده اللي جايين من سيدنا سام ابن نوح تلاقي فيهم الحتة دي غالبا، والقبيح فيهم تلاقيه فيه يعني زيادة عن اللزوم، فعشان كده يرسموا اليهودي ساعات مناخيره عاملة زي المنقار كده، مش كده برضه معكوف، لان يعني لما بتبقى زيادة عن اللزوم بتبقى صفة ذميمة، وانت عارف ان اليهود ساميين، فربنا جمع لهم الصفات الذميمة في الحس والمعنى، فتلاقي حتى مناخيرهم عاملة زي المنقار، فربنا يهديهم للإسلام ويهدهم ان لم يهديهم ويخلصنا منه سبحانه وتعالى قادر. أقنى العرنين له نور يعلوه، يا سلام، اهو منور في كل الجهات، وجهه كله منور، طب بص بين عينيه تلاقي فيه نور، طب بص فوقيه تلاقي نور، بص حواليه تلاقي نور، يبقى منور اهو، الناس اللي شافوهم بيقولوا منور اهو. في الاخر هتسمع شويه كلام بقى بيلزقوه في المساجد، سبحان الله. له نور يعلوه ويحسبه من لم يتامله اشم. اللي يبص له بصه عابره كده، عارف انت ارنبه الانف دي مش بتمشي خط كده عشان تقابل الشفه، مش كده؟ لما يبقى الخط ده طالع لفوق تبقى الانف ارنبه الانف نازله لتحت، فده يعاب. فهمت ازاي؟ يبقى ارنبه الانف لتحت والخط طالع لفوق، ده يعاب. ولو لقيته ارنبه الانف بارزه كده والخط كده مستقيم افقي برضه يعاب، عامله زي المنقار كده. فهمت ازاي؟ لكن الاجمل تبقى جاية كده والخط ده يبقى يعني شوية الزاوية دي تبقى منفرجة خفيف، هذا اسمه أشم. أشم يعني اللي يشوفه يفتكروا انها منفرجة جامد قوي، لكن هي خفيف، لان ما كنتش تشوف ايه ثقب الانف وهو باصص كده، لانه الأشم جامد، تبص تلاقي وهو باصص لك كده شايف خرمين في مناخيره قدامه، ليه؟ لانها معوجة كده، ده اسمه الأشم. فاللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بص نظرة عابرة كده يفتكره أشم، لكن هو مش أشم، لأنه أولا النبي عالي طويل، فاللي هيشوفه هيبص عليه من تحت فيفتكر إن إيه خرم الأنف هو باين في وجهه، لكن هو مش باين في وجهه، لكن لما تتأمله هو جالس كده وتبص له بالمواجهة تلاقيه مش أشم. هذه معنى يحسبه من لم يتأمله أشم، شوف دقة وصفه، من لم يتأمله أشم، يعني اللي يشوفه النظرة العابرة، لأن كل اللي بيبص للنبي بيبص له من تحت لفوق، لأن كل الناس تحت النبي صلى الله عليه وسلم مقاما وحسنا، دي الحقيقة. كانوا يقولوا كده، كان لما يجلس النبي في مجلس من غير ما يبقى تحته وسادة ولا حاجة تجد كتفه أعلى الأكتاف، وإذا سار مع الناس تجد كتفه أعلى الأكتاف صلى الله عليه وسلم، هو كده لوحده حاجة ربانية صلى الله عليه وسلم. ويحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية، لحيته بقى ايه كثيفة، كثيفة ما تشوفش ايه بياض بشرته من خلال شعر لحيته، كثيفة كثة سوداء شديدة السواد. أدعج يعني ده وصف العين، أدعج العينين، الأدعج العينين يعني شديد سواد السواد شديد بياض البياض، كان في شبابه كده صلى الله عليه وسلم، كان شديد سواد السواد شديد بياض البياض. وبعدين بعد ما أرسل للناس وأطال قيام الليل وقل نومه واجتهد مع الناس وكثر بكاؤه بين يدي ربه، فكان عنده حمرة دائمة في عينيه، فكان عنده حمرة دائمة في عينيه صلى الله عليه وسلم. فيبقى إيه أدعج العينين اللي هو شديد بياض البياض شديد سواد السواد، ده وصفه إيه قبل ما تبقى فيه، وعشان كده وصف سيدنا علي قال إيه إن كان عنده حمرة في عينيه، يبقى سيدنا علي بيوصف بعد كده وده كان بيوصف قبل كده، فما فيش يعني تناقض. سهل الخدين، انت عارف الخد ده في عظمة كده اسمها الوجنة، عشان كده يسموا واحدة اسمها وجنات، يسموا ستات وجنات، يعني المفروض وجنات دي تبقى خدودها كده بقى يخبطوا في في الحيطه، يعني وجنات بقى حاجه ده بارده، فدي الوجنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم سهل الخدين، يعني عظمه الوجنه دي مش بارزه كده، مش بارزه لكنها سهله كده جميله. ادي معنى سهل الخدين. ضليع الفم، فم واسع كده جميل، ليه؟ علشان تبان مخارج الحروف والناس تفهم مقاله، لان تملي ضيق الفم ده تلاقي اما يجي يتكلم تقول له ايه قصدك ايه، طب تاني تبقى كلامه مش واضح كده، الكلام داخل. لكن النبي كان ضليع الفم واسع، يبقى كلامه واضح، وكان يعتبروا العرب ان اللي فمه واسع فصيح، والنبي افصح العرب، فلازم يبقى ايه ضليع الفم، ويبقى فمه مناسب لوجهه الشريف، لان لما يبقى وجهه كده بهذا الجمال وعظيم الهامه، يعني راسه كبيره ويبقى فمه كده صغير، الناس حتى يقولوا ايه ده مال عامل بقه كده دي زي اللي ضمه، واخد بالك؟ لكن لا، كان فمه يناسب وظيفته، ارسل للناس كافه يعظهم ويخطب فيهم ويعلمهم كلام الله، فيبقى فصيح العباره ويبقى واضح العباره، فلا يختلط كلامه على الناس. ضليع الفم. اشنب مفلج الاسنان. مفلج اشنب يعني اسنانه كده يعني ليها بريق، ليها بريق يعني كانها بتلمع، وكمان مفلج الاسنان ومش راكبه على بعضها ولا هي واسعه مفرطه، لكن كل سنه محطوطه جنب اختها كده كانها يعني لؤلؤ، كانه كاللؤلؤ المكنون في صدف من معدني قول منه ومبتسم. شوف بقى بيوصف فم النبي هنا في البرد، بيقول ايه؟ كاللؤلؤ المكنون في صدف، يعني اسنانه زي اللؤلؤ المكنون جوه صدفه، من معدني منطق منه ومبتسم. تشوفهم وهو بيتكلم وهو بيبتسم، تشوف اللؤلؤ المكنون ده اللي هي اسنان النبي صلى الله عليه وسلم. دقيق المسروبه. والمسروبه ده عباره عن شعر دقيق كده يجتمع عند نهايه الصدر وينزل خط كده لحد السره، ده يسموه المسروبه. فكان الخط ده خط شعر دقيق كده، لان جسمه ما كانش مغطي كله بالشعر، ده الشعر كان في اعالي الصدر وعلى الكتفين، وبعدين يجتمع بعد كده عند ايه نهايه صدره، ويبقى خط كده لحد ما يوصل ايه للسره. وانور المتجرد، الاجزاء اللي ما فيهاش شعر فيه تلاقيها منوره، كان يقولوا انور المتجرد، يعني المتجرد من الشعر منور في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. دقيق المسروبه كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه، وعنقه كانها رقبة تمثال يصاغ من الفضه، معمول فضه من جمالها ودقتها، ما فيهاش بقى تفاحه ادم كده بارزه، ما فيهاش عروق نفره زي عروق بتاعه الراجل اللي بينفخ في المزراب ده وتلاقي عروقه كده بتاع، لا كانه حاجه رقبة تمثال جميل ولامعه من في اللمعان كانها صيغت من الفضه. ادي معنى كانه جيد دميه، الجيد اللي هو الرقبه، دميه يعني تمثال، كأنه يعني رقب التمثال من جمال. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق. كله بقى على بعضه كده متناسق، ادي معنى بقى كله، يعني الرأس مع الرقبة مع الكتفين مع الصدر مع الجزع مع الأطراف مع أقدامه، كله متناسق، ادي معنى ايه معتدل الخلق، يعني متناسق الأعضاء صلى الله عليه وسلم. بادنا متماسكا، كان مليان لكن مش مرهرط، ادي معنى بادن متماسك، يعني عضلات جسمه عضلات مش مرهرط، ولا هو خسس هزيل ضعيف، لا ده كان تشوفه كده تقول قوي لكن ما تقولش عليه تخين. بادن متماسك، ادي معنى بادن متماسك. سواء البطن والصدر، يعني صدره وبطنه سواء، يعني ملوش كرش كده بارز، ادي معنى سواء البطن والصدر، يعني ملوش ايه كرش بارز كده. مشيح الصدر، صدره بقى واسع في الظاهر وفي الباطن، في الباطن بالحلم في الخلق يعني، وفي الظاهر كان واسع الصدر. بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين اللي هو الكتفين، يعني عريض الاكتاف صلى الله عليه وسلم. ضخم الكراديس، الكراديس اللي هو اماكن تجمع العظام، الكتف المرفق الركبتين، تلاقي كده حاجه تحط ايدك على ركبتين النبي تحس انك انت حاطط ايدك على حاجه قويه، يعني حاجه كده مش حاجه كده ملخلخه، يعني جسم جميل سبحان الذي صاغه. بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس، ضخم الكراديس اللي هي اماكن تجمع العظام. انور المتجرد، انور المتجرد اللي هو الاجزاء اللي تبان من ثوبه من جسمه تلاقيها منور، والاجزاء اللي تبان من جسمه ما عليها الشعر تلاقيها منور. يبقى انور المتجرد اي المتجرد من الثوب او الشعر تلاقيها منوره. وعشان كده لما كان يجي يدعي كل الناس تلاقي بطها معكر شويه، مش كده؟ الا النبي كان يقول لك رايت بياض ابطيه منور. سيدنا ابو بكر يقول لك ايه، دعا ورفع يديه حتى رايت بياض ابطيه، يعني حتى الاجزاء اللي تبان منه تلاقيها كلها منوره. انور المتجرد موصول ما بين اللبه والسره بشعر يجري كالخط. يبقى كان في خط كده ماشي، اللبه اللي هي عند بدايه النحل الى السره ماشي شعر كالخط كده، اللي هو في الاخر بيبقى اسمه المسروبه. عاري الثديين، يبقى الثدي من تحت هنا اللي هو اللي فيه الحلمه وكده تلاقيه عاري، لكن اعلى الصدر في شعر هنا، لكن اول ما يوصل للثدي هنا عاري الثدي من ايه، من الشعر. عاري الثديين ما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين واعالي الصدر. الشعر بتاعه في المنكبين واعالي الصدر وايه والذراعين. طويل الزندين، طويل الزندين يعني الجزء اللي هو من المرفق لحد الساق ده اسمه الزند، كان طويل مناسب لذراعي دليل القوة يعني. رحب الراحة، يبقى كفه كان رحب كبير، ودي علامة عند العرب اللي يبقى يعني رحب الراحة دليل الكرم، وهو فعلا كان أكرم الخلق من حيث يعني الصدقات، و وحتى هو قال إنما أنا قاسم والله معطي، وكان يقول لهم لا تجدونني بخيلا، يقول للناس كده لما كانوا يجتمعوا عليه وهو بيوزع الغنائم يقول لهم بالرحمة لن تجدونني بخيلا، ويوزع كل اللي في إيده صلى الله عليه وسلم. رحب الراحة شثنا الكفين، يعني ده الكفين بتوعه مليانين لحم كده، تمسكهم كده تلاقي حاجة جميلة مش حاجة عظم، ادي معنى شثنا الكفين. والقدمين، والقدمين كذلك ما تلاقيهمش معظمين، تلاقيهم ايه فيهم لحم عضلات كده، يعني دليل برضو القوة. سائل الأطراف يعني طويل الأطراف رشيق الأطراف، صوابع رشيقة طويلة، الأقدام بتاعته طويلة رشيقة مش كلها حاجات صغيرة كده، لا ادي معنى سائل الأطراف. أو قال سائن الأطراف، وسائنة بمعنى سائلة يعني برضو معنى رشيق الأطراف. وسائر الأطراف، وكل أطرافه كانت هكذا فيها رشاقة. سبط العصب، سبط العصب يعني الجزء اللي هو من المرفق لحد الكف والجزء اللي من الركبة لحد القدم ده تلاقيه طويل، ادي معنى ايه سبط العصب. سبط العصب يعني ايه العصب بتاعه جاي كده ايه رشيق طويل، والعصب اللي هو ما بين الركبة إلى القدم وما بين المرفق إلى الكف. خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين يعني عنده ما عندوش فلات فوت بالعربي بلغة الأطباء، يعني كان أخمص القدمين، يعني كان فيه تجويف كده في قدمه من الداخل ما كانش يلمس الأرض، ده اسمه الأخمص الأخمصين. مسيح القدمين، ها؟ لا ما هو العصب الجزء الباين، هو الجزء ده كله يسموه العصب. علشان كده لما يجي واحد تلاقي مثلا ما يمسك حاجه ايده تتهز يقول لك انا اعصابي تعبانه، مش كده؟ لان الناس يعتبروا ان ده العصب، ويجي واقف كده يتنرفز ولا حاجه ركبه تتهز يقول لك انا اعصابي اتهزت، فبيعتبروه العصب، ده عند العرب يسموه العصب. عصبة الرجل من الركبه لحد القدم ومن المرفق لحد الكف يسموه العصب. الزندين اللي هو اللي هي بقى العرض نفسه، عرض الذراع نفسه. لا رحبة طويلة الزندين برضو يعني معناه يعني عريض، يعني يده عريضة كده اللي هو كتلة العضلات في الذراع نفسه. خدت بالك؟ خمصان الأخمصين مسيح القدمين. مسيح القدمين يعني كانت رجله ناعمة كده كأنها ممسوحة، واخد بالك؟ ينبو عنهما الماء، ولما كان يغسلها من كتر ما هي ناعمة مش مشققة ولا مقشفة المية تجري من عليها مش عايزة تسقط. ادي معنى ينبو عنهما الماء. طبعا دي كانت صفة غريبة لان في بلاد العرب في جفاف، فتلاقيهم مقشفين ورجليهم مشققة كلهم كده، يبصوا للنبي يلاقوا رجليه ناعمة وجميلة وحاجة، فكانت تلفت انتباههم. عشان كده وصفوا اقدام النبي لانها كانت مخالفة لسائر الاقدام في عصرهم. فادي المعنى. لكن انت ما تروح لحد دلوقتي حتى في بلاد الحجاز وتقعد فترة طويلة وتلبس الشبشب تلاقي رجلك شققت وتلاقي رجلك بقت جافة، لان طبيعة الجو عندهم كده يخلي فيه جفاف في البشرة وتشققات تحت. لكن بالرغم من كده النبي عايش معاهم، لكن رجله كان مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. اذا زال زال تقلعا، يعني لما يجي يمشي ويرفع رجله يرفعها بقوة. إذا زال زال قلعا يعني بقوة يرفعها بقوة. ويخطو تكفؤا، ويخطو يعني الخطوة بتاعته لما يجي يخطي بقى يمشي كده يميل ميل خفيف للأمام ويمنى ويسر، يعني مش ماشي كده زي المتصلب متنشي، لا يهتز مع مشيته اهتزاز يناسب سرعة مشيته. لا هو بقى يعني بيميل الميل اللي هو الزائل اللي يعاب، ولا هو مقسد نفسه كده ثابت يعبر، لكن كان ادي معنى ايه. ويخطو تكفؤا يعني يميل برفق، ميل يتناسب مع حركة مشيته. ويمشي هونا، ولما يمشي يمشي بوقار وسكينة، يعني صحيح يرفع رجله بقوة لكن يمشي هونا، يعني يحطها برفق، يبقى يرفع رجله بقوة ويحطها برفق. ولما يحطها برفق مع توالي الخطوات دي كان جسمه يهتز اهتزاز يناسب حركته. شوف دقة الوصف بتاعه جميلة ازاي. ويمشي هونا ذريع المشية. طب والخطوة بتاعته طويلة قد ايه؟ واسعة. ادي معنى ذريع المشية يعني ايه؟ يعني الخطوة واسعة الخطى. حتى ان كانوا الصحابة يقول لك كنا نجتهد خلفه وهو ايه غير مكترث، يعني يمشوا يمدوا وينهجوا والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي عادي كأنه ما بينهجش ولا حاجة ولكنه بيبذل مجهود. يقول لك انا يمشي غير مكترث ونجتهد حوله كأن الأرض تطوى من تحت قدميه. هذه معنى إيه يعني ذريع الخطوة يعني المشية. يعني إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يبقى السرعة بقى وسرعته كأنه ماشي نازل منزل. شوف أنت ما تبقى نازل منزل كده تبقى ماشي بسرعة إزاي، هو بقى مشيته في الأرض العادية كأنما ينحط من صبب يعني من مرتفع، يبقى سريع الخطوة. دليل إيه؟ اتضاح الهدف. دليل إنه ما كانش بيمشي يتسكح كده في الشوارع، واضح الهدف، بيمشي لخطوات محددة معروفة لجهة محددة، مش ماشي يلا نتمشى النهاردة على الفاضي. لا، النبي ما كانش يخرج كده يتمشى على الفاضي، كان يمشي عارف هدفه، يروح يقضي هدفه ثم بعد ذلك يفرغ بين يدي ربه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا. لما يجي يلتفت يبص الحاجة ما يبص لهاش كده زي طريقة ايه اللي بيحتقر الشيء. حتى انت لما تيجي تنادي الواحد وبعدين يجي يبص لك كده اهو، تعتبر ان هو يعني ايه ما بيديلكش اهتمام، تاخد في نفسك يعني هو انا يعني محتقر يعني تبص لي كده تتلفت عليا كده. لكن النبي كان ايه اما يلتفت يلتفت جميعا علشان يحترم الانسان اللي قدامه بيبص له او الشيء اللي بيبص له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للناس قدرها، وكان يحترم خلق الله لأن بيحترم فيهم الخالق، لأن الخلق عيال الله. فلما تحترم خلق الله كأنك احترمت الخالق، وعلشان كده الإنسان بناء الله، ملعون من هدم بنيان الله. فوجب على الإنسان أن يتعامل مع المخلوقات كلها بالرفق وبالاحترام لأنها صنع الله سبحانه وتعالى. وآدي السبب أن النبي كان إذا التفت التفت جميعا. وكمان اللي بيلتفت كده على الفاضي وعلى المليان دليل ايه؟ يعني ان عقله مش كامل، كثير الالتفات ده برضو تلاقيه قليل العقل، يعني عنده نوع من عدم الرزانة، يعني بقى يقولوا عليه مرووش، واخد بالك؟ يعني كثير الالتفات كده، او حرامي بقى خايف من البوليس عامل عاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، لا يكسر الالتفات ولكن قليل الالتفات، فاذا اراد ان يلتفت يلتفت جميعا صلى الله عليه وسلم. خافض الطرف لما كان يقعد بقى صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش مبحلق كده في الاحوال اللي حواليه والناس، خافض الطرف ينظر ايه امامه يعني كده صلى الله عليه وسلم، يعني حيي صلى الله عليه وسلم. حتى لما كان حد يجي يكلمه يبقى النبي ما يبصش في وجهه كده، يكلمه وهو مش بص في وجهه على طول كده صلى الله عليه وسلم. خافض الطرف حياء من الله، تواضعا مع خلق الله، سميها تسميها خشوعا تخشعا، في كل الحاجات صلى الله عليه وسلم. خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، لأن ده أجمع للفكر. إنما الإنسان لما يقعد كده مشوش تلاقيه برضو كل ما اتسع مجال الرؤية كلما زاد التشويش في الداخل، لكن النبي كان جامع الفكرة، يجمع فكره، كان متعظ، فكان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، وكان أغلب نظره لأمور الدنيا بملاحظ عينه، يعني الملاحظ اللي هو الجزء الأبيض الخارجي والجزء الأبيض الداخلي من ناحية السواد كده من الداخل يسموه المآقي. يبقى جل نظره الملاحظة كان يشوف أمور الدنيا بخارج عينه، لأنه ملتزم بقول الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فما كانش يبص الحاجة يتملى فيه، الله إيه الحلاوة دي، ويقعد بقى ويبص وبتاع، بل بالعكس ده كان ما يشوف حاجة كده قدرا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر، يعني ما كانش يتملى في أمور زينة الدنيا صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا افتقرت إليه ولم يفتقر إليها لحظة صلى الله عليه وسلم. أدي معنى جل نظره الملاحظة، برضو تأدبا وحياء. يسوق أصحابه، يمشي خلف أصحابه. ليه؟ لأن ما يمشي خلف أصحابه زي اللي يعرف ضعيفهم ويعرف أحوالهم، يقوم يؤدبهم ويمشي بسرعة الضعيف فيهم. أدي معنى يسوق أصحابه رعاية لهم، وليحفظ خلفه للملائكة عشان تمشي خلفه كذلك. ويبدأ من لقيه بالسلام، من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أشرف الناس، فالمفروض يعني كل الناس اللي تسلم عليه بقى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كمان كل ما طول ما هو ماشي يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وآله وسلم. قلت كده خلصنا الجزء الأول. قلت سيدنا الحسن بقى قال سيدنا هند بن أبي هالة بعد ما وصف له الحاجات الحسية دي، صف لي منطقه، أو صف لي بقى كلامه زي ما وصفت لي كده أحواله الظاهرة، اوصف لي كلامه منطقه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، يعني لما كان يخلو لنفسه كان يغلب عليه كده أنه في أمر هام. ليه؟ لأنه يعني لما يعرض عليه من التجليات ومن الأحوال التي يعلمه الله إياها عن أمته، فكان يبقى اللي يشوفه شكله كده كأنه في حزن، وعشان كده قال للصحابة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكان النبي فيما بينه وبين نفسه متواصل الأحزان، لكن مع الناس لا يخفي بشره عن أحد صلى الله عليه وسلم. فيبقى لما قال متواصل الأحزان هنا كان بيوصف النبي مع نفسه، عشان اعترض ابن القيم على رواية الهند بن أبي هالة وقال إنها رواية ضعيفة، لأن بيقول فيها متواصل الأحزان، والمعروف أن النبي كان لا يخفي بشره عن أحد، فالرواية دي تخالف ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي راح ضرب لك الرواية وقال لك فيها كلام غلط. علشان كلمة متواصل الأحزان، هو متواصل الأحزان ده بينه وبين ربه لما يخلو مع نفسه، وكان دائما بشر مع الناس، وعشان كده في وصفه مع الناس قال دائما البشر لا يخفي بشره عن أحد. يبقى هو جاب لك الاثنين عشان ما تغترش بالكلام اللي قاله ابن القيم في نقد هذا الحديث. متواصل الأحزان دائم الفكرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة للاتعاظ، يعني تلاقيه قاعد كده باستمرار كأنه بيتدبر في أمر هام، كأنه بيتذكر أمور هامة، كأنه منهمك في أمر هام ادي معنى دائم الفكره ليست له راحه. يعني ما تلاقوش فاضي كده بيعمل ما بيعملش حاجه، ملوش راحه، تملي تلاقيه مشغول في حاجه، يا اما مشغول بينه وبين ربي، يا اما في قضاء حاجه امته، او في قضاء حاجه اهل بيته، او في قضاء احوال حتى الجن. كان قرأ القرآن على الجن لأنه أرسل إليهم، فكان ليست له راحة صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. يعني يفتتح الكلام باهتمام ويختمه برضه باهتمام، يتكلم كلام مش يجي في آخر الكلام كده يروح لاضم الكلام في بعضه، وفي أول الكلام يتكلم بالراحة ينيم اللي قاعدين، لا، ده يبتدي كلامه وينهيه بنفس قوة بدايته وبنفس قوة يوم، يبقى الكل منتبه لكلام النبي بدايته ووسطه وخاتمته. هذه معنى يفتتح الكلام ويخدمه بأشداقه، يعني بقوة ألفاظه ووضوح عبارته صلى الله عليه وسلم، فلا يفرق بين بدء الكلام وآخره حتى يسمع السامع منه فيبلغ الحاضر الغائب. ويتكلم بجوامع الكلم، يعني كلامه بقى تلاقي قليل العبارة لكنه واسع المعنى، أدي معنى جوامع الكلام. فضلا لا فضول، يعني كلامه فصلا لا فضول. هي كانت مكتوبة عندي فضلا، فالأحسن تخليها فصلا. فصلا يعني يفصل فيه بين الأمور المشتبهة، يفصل فيه بين الحق والباطل، يفرق فيه بين ما اختلط على الناس، أدي معنى الفصل. لا فضول ما فيهوش كلام كتير رغي، يعني ما فيهاش زيادات، لا فضول فيه ولا تقصير، ولا مع الاختصار يأثر عن المعنى المطلوب، بل لا، كلامه مظبوط على قدر المعنى المراد، لا هو يختصر فيبقى قاصر عن المعنى، ولا هو يزود في توضيح العبارة فينسي الكلام بعضه بعض، لا، كان متزنا. دمثا ليس بالجافي، دمث الخلق يعني لين الخلق، أخلاقه لينة، هين. وعشان كده كان سيدنا علي يقول من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة، لأنه أخلاقه كده هينة لينة. دمثا ليس بالجافي ولا المهين ولا المهين، الاثنين صح. ولا المهين يعني هو يعني لا يهين غيره ولا يحتقر غيره، ولا المهين ولا هو محتقر من غيره، فهو ما كانش كده، لا هو غليظ الطبع جافي، ولا هو يهين غيره ولا غيره يهينه صلى الله عليه وسلم، بل هو موقر من الكل ويوقر هو الكل أيضا. يعظم النعمة وإن دقت، أي نعمة يحمد ربه عليه، ما يفتريش على نعم الله ويتبطر على نعمة الله، لا، كل النعم عنده عظيمة. يسأل ستنا أم هانئ عندك حاجة ناكلها، تقول له ما فيش إلا كسرات خبز وشوية خل، يقول لها نعم الإدام والخل. مش ينادي بقى يا علي تعالى روح اذبح لنا جمل واعمل لنا حاجة ناكلها، طب ما عنده ويدبح، هيدبح له زي ما هو عايز. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر، يعني ما كانش يتكلف، المتيسر خلاص، احنا لسه هنقعد نذبح بقى ونسلك ونعمل ونحمر ونشمر، الأمر أعجل من هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قال لها بقى عشان يعني يطيب خاطرها، لا، نعم الإدام الخل، أحلى أكل أكلك، فيش أحلى من كده. شوف أدي معنى أنه هو كان يجل النعمة وإن دقت صلى الله عليه وسلم. وعشان كده احنا كنا نشوف أجدادنا زمان لما يمشوا في الشارع يلاقي لقمة معه يوطي ياخدها وينظفها ويروح بايسها وحطيتها على جبهته ويحطها جنب الحيطة، مش كده برضه ورثوا الحكاية دي عن النبي لأنه كانوا علماء متعلمين الأخلاق الكريم. دلوقتي الأجيال بتاع اليومين دول بتوع الكمبيوتر وغيره يبقى في إيده بتاع اللقمة يلاقي ما فيهاش غموس باقية من السندوتش يروح رميه علشان ما فيهاش حتة غموس، لأنه ما تعلمش الأدب مع النعمة. فغليت الأسعار، غليت الأسعار ليه؟ لأن ابتلاء من الله، لأن احنا برضو ما أديناش النعمة حقها، ما قلناش الحمد لله. والرسول قال لا تهينوا الخبز، يعني وصانا حتى بالعيش اننا ما نهينوش واحنا بنهين الخبز، نرميه على الارض ونرميه على بتاع، واول ما نلاقي حاجه كده كان الحاجه تقع من النبي صلى الله عليه وسلم يميط ما بها من اذى وياكلها صلى الله عليه وسلم. وانت تشوف الحاجه بايته تقول كل يوم هناكل عيش بايت، لا ارمي ده، هاتوا عيش جديد، وهكذا. فاختلفت الامور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل النعمه وان دقت. لا يذم شيئا، ما كانش يعيب حاجه في الاكل ابدا، لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح. لا هو يقول ايه الاكل الوحش ده، ولا يقول ايه احلى اكل، لان اللي يقعد يذم في الاكل بيعيب في النعمه، واللي يقعد يمدح في الاكل للنهار دليل الشراهه، فهو ما عندوش شراهه ولا هو يذم النعم. فما كانش يمدح الطعام، اللي يعجبه ياكله واللي ما يعجبوش ما ياكلوش، ولكن ما يعيبش في حاجه. شوف لما جه قدموا له الضب، الضب شكله كده زي سحليه كده محمره، حاجه يعني لو تشوفها تقرف منها، الانسان معتري للطبع كده. فسيدنا خالد راجل مقاتل قضي عمره بقى في ما يهموش ياكل اي حاجه، ماشي الامور زي الصعقه، فعايز ياكل جعان، ولقى الضب ماشي وحاجه جميله ما ياكلوش ليه ده، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش ياكله. قال احرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني لا اجده عند قومي فاعافه. ما قالش ايه القرف ده، ده شكله زي السحليه ده مش ده. كلام مؤدب جميل حلو. قالوا اصلا انا ما بشوفوش عند قومي فما تعودتش على اكله، فنفسي ما بتجيلوش. يعني عاب في نفسه ما عابش في الاكل. قال انا نفسي اللي بتعافه، لكن هو حلو كله. شفت الجمال العباره؟ مش انت تقول ايه ده حامض، ده ريحته عامله ايه، ده دلع، ده حادق، ده مش قاعد بس ايه تتلكك، ما تاكل وتخطر. ده في كمان افتراء اكتر، يبقى واكل وشارب وبتاع وبعدين يقول انا نفسي اكل حاجه بس مش عارف ايه هي. شوف اللمضه، اما تبقى تعرف ايه هي بقى اتكلم يا اخي وريحت. لكن يعني ما لماضه لماضه يا سيدي وتفاصيل. لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يقام لغضبه اذا تعرض للحق بشيء. وكان لما يتعرض للحق بشيء ما يقومش لغضبه قائم، لازم ياخد حق الله بقى. يعني على جمال خلقه ده وهدوء طبعه ده كان يويل بقى اللي يشوف النبي وكان في حق من حقوق الله تنتهك، الكل يبقى قاعد مرعوب. واخد بالك؟ لا يقوم لغضبه قائم، محدش يقدر يقف له وقت غضبه صلى الله عليه وسلم، حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه. وخد بالك اما يغضب ما كانش يغضب لنفسه ابدا، ولا ينتصر لها، بل يتنازل عن حقه لامته صلى الله عليه وسلم. طول عمره كده صلى الله عليه وسلم يقول لهم قوموا لسيدكم، ولما يجي يدخل عليهم يقول لهم لا تقوموا لي، خليكم قاعدين زي ما انتم. ايه الجمال ده؟ ده لو كانوا هيقوموا لبعضهم يبقى للنبي يطيروا، المفروض بقى يطيروا بقى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، اذا دخلت عليكم فلا تقوموا، ومع بعضهم يقول لهم قوموا لسيدكم. فكان يتنازل عن حقه لامته صلى الله عليه وسلم تواضعا، وكان يقول اني منكم بمنزله الوالد من والدي، فكان ينظر للناس انه هو ابوهم فبيرحمهم. فانت ما تخش على اولادك في البيت وده مشغول وده نايم وبتاع تقول لهم يا جماعه كل واحد خليه زي ما هو، ليه؟ رحمه بهم، شفقه عليهم، لان مهما عملوا مش هيقوموا بحقك، فانت تنازلت عن حقك عشان ما يبقوش مقصرين. شفت الرحمه بقى؟ مهما عملوا مش هيقوموا بحق النبي، فراح النبي يتنازل عن حقه فما بقوش مقصرين، فبقت سهله رحمه. إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني لما يجي يخطب كان لما يشير بكفه كلها، يجي يخطب كده يتكلم بكفه زي ما واحد يشاور كده، أدي معنى إيه؟ إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، أما يشوف حاجة غريبة من غير ما يتكلم يعمل كده. يعني في إيه؟ عارف أنت لما تعمل إيدك تقلبها كده؟ يعني كان في إيه؟ يعني حاجة عجيبة يعني. وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها. ولما يجي يتكلم تلاقي كلامه ماشي مع إشارة إيده صلى الله عليه وسلم، هذه معنى إن كلامه متصل بحركة يده. فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى، وكان أحيانا لما يندمج في الكلام يضرب يده اليمنى إبهامه يعمل كده وهو بيتكلم بقى، أما يجي يتكلم على حاجة عايز يأكد عليها، خدوا بالكم الكبائر عشر مثلا، إياكم وشهادة الزور، إياكم وشهادة الزور، يعمل كده علشان إيه؟ يعني لما يكون عايز يأكد على حاجة معينة. فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا غضب يعمل إيه؟ يعرض، مش يواجه بقى ما غضب، لا يعرض عنه لحلمه، وأشاح عنه كأنه ما شافوش. لما تبقى أمور من الأمور اللي تغضب لكن مش متعلقة بالشرع الشريف، يعرض عنها كأنه مش شايف، أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه، طرفه، ولما يفرح يغض طرفه علشان إيه؟ ما يطغيهوش الفرح صلى الله عليه وسلم. جل ضحكه التبسم، أغلب ضحك النبي كان إنه يبتسم بس، ده أكثر ضحك. لكن قليل أو يمكن 14-15 حادثة في عمره كله اللي ضحك لدرجة إن بانت نواجذه الشريف، لكن أغلب ضحك النبي كان التبسم. جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام، ولما يبتسم بقى يبان كأن حبات كده من الدية اللي هي أسنانه من الدية ملامعة جميلة. قال الحسن، فسيدنا الحسن بيقول فكتمتها عن الحسين بن علي، كتم بقى الحديث ده عن أخوه عشان عايز، كانوا بيتسابقوا في طلب العلم، فكتم الحديث ده عن سيدنا الحسين علشان يبقى هو عنده حاجة مش عند سيدنا الحسين، يقوم من سيدنا الحسين يجي يسأله مرة يقوم يبين له ان هو عارف الإخوات لما يبقوا مع بعض بيتنفسوا على طلب العلم بقى، يقول فكتمتها عن الحسين ابن علي زمانا، وبعدين بعد فترة كده جاي عايز أحدثه بيها بقى عرفان، ثم حدثته فوجدته قد سبقني. طلع انه سأله قبلي وعارفه قبلي، سبقني إليه فسأله، فسأل أباه، ومش كده وبس، سبقه للحديث ده وراح لأبوه سيدنا علي كمان سأله عن حاجات تانية، فطلع عند سيدنا الحسين علم زيادة كمان. فوجدته قد سبقني إليه فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. أنا بودي كنا نكمل لكن إحنا خدنا وقت طويل، كان بودي نكمل الفصل لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، نكملها إن شاء الله الأربعاء القادم، اللي هو وصف سيدنا علي بقى في مدخل النبي ومخرجه ومجلسه وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ينفعنا ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحققنا بحقائقه، ويخلقنا بأخلاقه، ويملأ قلوبنا محبة له صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل أخلاقنا متأسية به، ويجعله قبلة لقلوبنا ولأرواحنا صلى الله عليه وسلم، ليوصلنا إلى الله عز وجل، فهو رسول الله الذي ارتضاه الله لنفسه ولخلقه، فمتمسكين به حتى نصل إلى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله.